يا شيخ ضاقوا في كذا في المسألة تكون في المجتمع. فهذا نفس الشيء حضر في المجتمع السابق صار هذه المسألة فأصبح الناس يسألوا المحاولات الماضية. فظهرت المرجئة والمرجئة قالت أو حكمت على هذا المرتكب الكبيرة بأنه مؤمن سامح الإيمان وهو في الآخرة في الجنة. وذلكنا في الكلام عن الإيمان إن شاء الله أن القائل لا يكون مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الإطاعة. والآن تلاحظون أنه أصبح طرف وضرب وفي توسط اللي هو أهل السنة والجماعة الطرف الخوارج والطرف الآخر المرجئة وأهل السنة وسط. لكن بدأ الناس أيضا يسألون علماء أهل السنة في هذه القضية لمعرفة الحق ما بين هذه الأقوال. فهنا جاء سائل يسأل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه رحمه الله من التابعين من أفاضل التابعين عن حكم المرتكب الكبيرة. يا إمام ما قولك في حكم المرتكب الكبيرة؟ فبينما الحسن البصري رحمه الله يستعد للجواب يتدبر المسألة ويريد أن يجيب السائل وإذا بأحد الجالسين في مسجد الحسن البصري يقول هو في منزلة بين المنزلتين. من هو هذا؟ واصل بن عطاء البزاز. قبل أن يجيب الإمام الحسن البصري وإذا به يقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك اعتزل منزلة الحسن البصري في اليوم الثالث. فقال في اليوم الثاني لما الحسن البصري رأى واصلا قد اعتزله وجلس الى ثانية في سراج المسجد وبدأ يقرر مذهبه الجميل فقال اعتزلنا واصل. ومن هنا اطلق على المعتزلة اسم المعتزلة. هذا سبب من الاسباب فيما قيل في هذه الاساسية وقيل اسباب اخرى. فبدأ واصل بن عطاء يقرر هذا المذهب الذي جاء به في مسجلة بين المنزلتين يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. لا يقال انه مؤمن ولا يقال انه كافر. هذا حيث في الدنيا وقد يصدقون عليه تجاوز الفاسد في الدنيا. المعتزلة قد تسمي مرتكبة كبيرة فاسدا في الدنيا لكن في الاخرة ما مفهوم. قالوا خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في الحكم الاخروي. في الحكم الدنيوي ما وافقوا اهل السنه اذا قالوا في منزل بين المنزلتين. ولفظيا اذا قالوا هو فاسد لفظيا يكون وافقوا اهل السنه في اللفظ. اما في المعنى ما وافقوا اهل السنه والجماعه. اذا هذا ادى الى ظهور فرقه جديده ما هي؟ المعتزله. فاصبح عندنا الفرق الشيعه الخوارج المعتزله والمرجئه. الآن دور القدرية لأنها أيضا ظهر في أواخر عهد الصحابة ذلك في طرف من أطراف العالم الإسلامي كان في الضفرة وفي الشام. في الضفرة كان هناك معبد الجهني وفي الشام كان هنا أو دمشق غيلان دمشق وكلاهما تكلم في مسألة القدر وعلم الله تبارك وتعالى المنكر بالأشياء قبل وقوعها. فأنكروا علم الله المصدر بالأشياء قبل وقوعها. فجاءوا من أخذ مخترع مبتدع لا يعرفه لا أهل السنة والجماعة ولا يعرفه أحد إلى الجاهلين. وإنما الفلسفة أدتهم إلى هذا أو أنواع من الفلسفة أدتهم إلى هذا. وأنكروا أن الله تبارك وتعالى يعلم بأي شيء قبل حدوث هذا الشيء. لشبهات يعني له في ذلك ثم هو المذهب يعني متراب الأطراف. هناك من أنكر كليا هناك من أنكر علم الله تبارك علم الله تبارك تعالى بالجزئيات وقال هو يعلم الكليات. هذا مذهب يأتي من أتباع ابن سينا وأمثال هؤلاء. هذا المذهب لما ظهر أدى إلى ظهور مذهب مخترع آخر. هؤلاء أرادوا الرد على أولئك أو الذين جاءوا ثانيا أرادوا الرد على هؤلاء الذين نفوا عند الله المطلق. لكن ما ردوا عليهم في رد أهل السنة والجماعة وإنما لرد مقترع مبتدع، وهو أنهم قالوا إن الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها، لكن العبد يملك فعله، والله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بفعل العبد في خلق فعل العبد. فالعبيد أو العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ويوجدونها، أما الله فليس له تأثير في هذا. شبهة في ذلك أن لو الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأفعال، إذن يبغي هو الله هو الذي جبر العباد على ما فعلوه من الأفعال من الكفر والمعاصي، فبالتالي كيف يعذبهم وقد جبرهم على ذلك؟ هذه الشبهة أدت بهم إلى أن نفوا خلق الله للأفعال، طبعا العبد يفعل فعله لنفسه وهو الذي يخلق فعله. قابلهم طرف آخر قالوا كيف الله يعني يوجد شيء في خلق الله أو في كون الله ليس خلقا لله؟ فقال لا، هو الأفعال خلق لله سبحانه وتعالى، وكتبوا أن الله أكبر العباد. أولئك تصوروا أنه لو أن الله خلق أفعال العباد إذن هو مجبر للعباد على أفعاله، فأراد نفي الجبر فنفوا خلق الله للأفعال. هؤلاء أكبر خلق الله للأفعال، والقاعدة أو التصور الموجود عند الأولين موجود عند هذه الطائفة، لكنها اتهمت فيه، قالوا ما دام أن الله خلق الأفعال إذن هو أكبر الخلق على الأفعال، فظهر الفرقة أو فرقة الجبرية. فتلاحظهم أن هذا الموضوع أدى إلى ظهور ثلاثة فرق وكلها على الباطل. ما قول أهل السنة في هذا؟ هذا يأتينا إن شاء الله عند الكلام على القدر، أن الله قال أن الأفعال العباد والأفعال من العباد يراقبون عليها، وليس ثم تجبر للعبد على فعله، ولكن إن شاء الله بيان هذا في موضعه. لكن الذي يهمنا الآن أن هذا حدث وما زال جمع أو صغار الصحابة ما زالوا موجودين في ذلك الحين، يدلنا على ذلك الحديث الأول الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق يحيى بن يعمر رحمه الله تبارك وتعالى من التابعين، يقول كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، وانطلقت أنا وصاحبي عبد الرحمن أتمجد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فسألته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر أناس قبلنا يقولون إنه لا قدر وإن الأمر عرف. سؤال ما تقول في هؤلاء؟ لكن قال كانوا إنه قد ظهر أناس قبلنا يتفطرون العلم، وفي رواية يبخرون العلم، وفي رواية يتفكرون العلم، وإنهم يقولون إن الأمر أرض. فماذا تقول؟ قال إذا لقيت هؤلاء أو إذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء، أو كما قال حدثني أبي عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله الحديث فيه، وسأله عن الإيمان، يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر. فأنكر عمر عبد الله بن عمر على هؤلاء وتبرأ منهم. هنا الحديث يعني نحتاج إلى وقف معه في موضع، وإلى الكلام فيه يقول في قوله يتفكرون العلم أو يمتثون العلم، ما معنى هذا؟ قال العلماء يتتبعون العلم، يقتفون العلم يتتبعون ويخرجون في طلبه الى انتصار، يتفكرون للرواية الاخرى، ويتفكرون يعني يغوصون ويتعمقون فيه. وهذا يدلنا على ان الامر ليس فقط مرتبطا بالعلم، امر الاقتداء ليس مرتبطا فقط بالعلم. الطريقه الاخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيهم؟ من ينصحك اولا؟ اذا انسان يعني اصبح عنده فكره عما اهدف الى الوصول اليه. الطريقه الاخرى ماذا عندهم؟ من قال وماذا قال؟ احد قال شيء الخوارج. نعم هو الخوارج. ماذا قال في نبيه وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الاسلام كما يقول الصلاه اللغويه. ماذا عندهم؟ عباده عمل. هؤلاء ماذا عندهم؟ علم. لكن لا هؤلاء اهتدوا بعبادتهم ولا هؤلاء اهتدوا بعلمهم. اذا الامر ليس فقط على مجرد العباده والعلم او العمل والعلم، وانما دائر على الاتباع. وهنا يأتي دقة الإنسان على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح عن اتباع الكتاب والسنة رد لا يكفي، لا بد من فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح كما ممكن يأتينا. فهؤلاء عندهم عمل، عندهم عبادة، مجتهدون في العبادة، لكنها ما العبادة ما نفعت. وهؤلاء مجتهدون أي شيء في العلم، يتدبرون العلم، يغوصون يتعرضون كما طرح الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، قد يغوصون يبحثون عن غرضه. ولكن البحث عن غرض العلم كذلك الأمر ما نفعهم، لأنهم أعملوا عقولهم ولم يهتدوا بهدي الصحابة وهدي السلف الأوائل، فجاءوا بهذه البدع. إذا الأمر ليس فقط على العبادة، على العمل والعلم، أمر على العمل والعلم والاتباع والتوفيق من الله سبحانه. إذا هنا ظهر فرقة القدرية، ثم تبع القدرية، ثم قضية القدرية النفاة القدر مطلقا، ثم الذين قالوا بعدم خلق الله للأفعال الحساب، ثم الجبرية الذين قابلوهم، ونوقف أهل السنة والجماعة على ما يأتي الكلام عليه في موضع آخر. هذا الامر هنا نلاحظون ان الامر كان مازال في عهد الصحابه. في هذا العهد كذلك الدوله كانت الان لمن؟ او من؟ الصحابه. لا لكن الدوله اي دوله هنا طبعا كان علي رضي الله عنه وكان عنه قد توفي او توفي جاء دولة معاوية وسيدين دولة أموية ومعاوية أيضا توفي وجاء دولة يزيد من معاوية. ما زال حتى هذا الحين في صحابة من صغار الصحابة ما زال مثل كان عبد الله بن الزبير مثلا لأنه عبد الله بن الزبير وفي يعني عاشر عبد الملك بن مروان كذلك الأمر إلى الخبر عاشر عبد الملك بن مروان لأنه كان ثناء عليه لأنه كان يبقى بالعلم عبد الملك بن مروان في بداية حياته في المدينة وكان أيضا موجود ابن عباس اللي هم صغار الصحابة. الشاهد من هذا العهد ما زال قريب من صغار الصحابة، لكن أيضا بعد ما استجد الأمر واجتمع الأمة في عام اللي هو عام الجماعة الذي سمي بعد ما تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه أبي معاوية وسمي عام الجماعة عام 41 للهجرة، واجتمعت الأمة على معاوية وبدأ الأمر يستقر شيئا فشيئا وبدأت الفتوحات يعني تكثير. وحدث طبعا قضية يزيد بن معاوية وما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه المتأونة وما وقعت الحرب وما تلاها، لكن الذي يهمنا أنه بدأ غزو الشر، يعني بدأت الفتوحات الإسلامية وبدأت تستقر وبدأ يدخل هناك في الإسلام في الثالث وما يليها، لأنه يعني في عهد عبد الملك ما انتهى عهد عبد الملك وبدأ عهد بن وليد بن عبد الملك إلا والمسلمون قد وصلوا إلى أين؟ على طول الصيف. يعني العهد قريب ما زال من عهود الصحابة والعهد الراشد، لكنهم كانوا قد وصلوا على حدود الصين على طول الصين هناك. الآن هناك ماذا يوجد؟ يوجد هذا هو يوجد شعوب لها حضارات معينة، لها أفكار معينة، بدأ منهم من يدخل الإسلام قواعية، ومنهم من يدخل الإسلام حقدا وكرامية، انفرارا من السيف وحفاظا على أمواله وحقدا على المسلمين ليعمل على هدم الإسلام من الداخل. فبدأ تظهر فرق باطنية من ذلك الحين، والشعوبية، الشعوبية الذين هم يبلغون العرب، وممكن تقول ضد القومية العربية الشعوبية، هناك يبلغون العرب ويقاتلون العرب. هؤلاء بدأوا يبثوا أفكار طبعا، وتكلم على ذلك مثل تكلم الغزالي، الغزالي أبو حامد رحمه الله وغفر له في كتاب له عن فضائح الباطنية. الذي يهمنا من هذا أن دخول هؤلاء إلى الإسلام أدى إلى الاطلاع على حضارة هؤلاء. كذلك الأمر بعض من دخل في الإسلام ليس راغبا في الإسلام أدى إلى أنه بدأ يبث أفكار في المسلمين. أمر آخر أن ممكن من بعض من دخل في الإسلام راغبا لم يتفرغ تماما من المعتقدات التي كان عليها، فهذا كله سيؤدي إلى ظهور أفكار في المسلمين. بدأ التوغل، توغل المسلمين تماما، شمال دمشق، أي شمال دمشق في ذلك الحين الدولة التي كانت هناك الروم، بلاد الروم. فبدأت أيضا الروم لهم حضارة ولهم فلسفاتهم، الفلسفة الرومانية معروفة، كذلك الأمر عندك الفلسفة اليونانية أو الإغريقية، هذه كلها بدأت تؤلف فيها أو عفوا الكتب بدأت الاطلاع، بدأ اطلاع خاصة من أهل البدع على هذه الكتب. هذا كله أدى إلى ظهور فرق جديدة لم يأتي عهد مثلا المأمون إلا وبدأ ترجمة الكتب، وكان يقال أنه يعطي على ترجمة الكتاب وزنه ذهبا. أي كتاب في الأدب، في الحكمة، في الفلسفة، في الطب، فبدأ تترجم كتب الفلسفة وبدأ يطلع عليها. هناك كلهم من أهل الأهواء الذين أو معظمهم من أهل الأهواء، وبدأت الفلسفة تداخل العلوم الإسلامية، وبدأت تداخل علوم العقيدة، وبدأت تداخل أفكار، وبدأ هناك يتصدون للرد على هذه الأفكار، يعني هناك ممكن هناك كانوا مخلصين يريدون الرد على هذه الأفكار، لكنها في الجملة أدت إلى ظهور فرقة الجهمية، لأن هذه أفكار أو قضايا تصورات حول الله أو الوجود والكون وخالق الكون، وكلها فلسفة لا تحتاج إلى كلام الأنبياء، وقضية العلة الفاعلة، ووصف هذه العلة الفاعلة أو مولد الكون بماذا يوصف، وإذا وصف بكذا فهذا ليس بكمال في حق، وما إلى ذلك. فسلموا قيادهم لأمثال هؤلاء أدى بهم إلى نفس الصفات، وظهرت فرقة الجهمية. في الشرق الأقصى هناك فلسفة الصينية والفلسفة الهندية، كلاهما دائرة على أي شيء، على ديانة البوذية، لكن هناك طبعا البوذية الهندية وهناك البوذية الصينية. الفكر البوذي أدى إلى ظهور أي شيء، إلى الفكر البوذي أنه الاعتزال والانعزال عن الخلق والبشر باسم الزهد في الدنيا، وطبعا ترك الطعام وترك اللذائذ بشكل مبالغ فيه عن ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بدا المتزحدون او ما اقول المتزحدون يدخلون في هذه النزعات الصوفيه ويتاثرون بفلسفات الهند. فبالتالي الفلسفة الإغريقية أو اليونانية أدت إلى ظهور إنكار الكتاب والقول بخلق القرآن. الفلسفة الهندية أو الفلسفة الهندية أدت إلى بدء ظهور التصوف وبدع التصوف والزهد، وطبعا كلام علم الحقيقة وعلم الباطل والاتصال بالإله وال اللي هو فيما بعد أدت يعني قضية الحلول والاتحاد حلول الله أو الذي تصور أنه موجود في هذا الكون. هذه عقيدة بوذية أن يحل في الإنسان أو الإنسان يجد ويخفي نفسه إلى أن يتحد بالوجود الحقيقي أو بالخالق هو أدى إلى ظهور وحدة الوجود وما إلى ذلك من الذي كله خلقات فارغة. هذا يعني ظهر في الآن الجهمية لفات الصفات وظهورهم أدى إلى ظهور أيضا الكلام في الصفات أدى إلى ظهور المشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه من الكرامية والمشهرية وغيرهم. والصوفية أدت إلى ضلال الأمة في فرق شتى حتى الآن ما يزال يعني كثير منها موجود. الذي يهمنا الآن أنه لم ينبغ الأمر أن تداخلت معتقدات هذه الفرق بعضها مع بعض وتشعب، فبالتالي الخوارج بجد أمرهم ما كان عندهم إلا قضية الحاكمية الحاكمية لا حكم إلا لله وقضية الفرق. ثم المعتزلة أخذوا من الجميع لم يستفادوا القول بخلق القرآن، وطبعا رجعت نفي الرؤية فيما بعد. الآن الخوارج يدينون بهذا الحقيقة، الخوارج يقولون بنفي الصفة ويقولون بخلق القرآن ويقولون بنفي الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى، وما زال تلك الاعتقادات إلى الآن بعض الناس قد يجهل هذا. وأنتم يعني قريبين جدا من هذه المعتقدات بقضية موجودة في عمان، وقد ألف شيخهم أحمد الخليلي كتابا سماه الحق الثالث مداره على هذه الثلاث، إنكار الصفات والقول بخلق القرآن والنفي رؤية الله تبارك وتعالى. أفكار ما زالت موجودة رغم أن بعض من ينتقل إلى الدعوة أو يقول أنه دعاء دعاء إسلاميين وكذا يقولون أنتم تعيشون في ظاهرة والحياة معاصرة في ظاهرة. ما في أحد يقول بخلق القرآن، ما في أحد يقول في نفي الرؤية أو وهذا الكلام لا موجود، ما زال موجود. إضافة إلى قولهم يقول الشرك البدائي شرك الكفور، هذا أنتم أين أنتم من شرك الكفور؟ شرك القبور شرك البدائي هذا ما عاد موجود. ما هو هؤلاء يعني غافلون او متغافلون عن شرك يشيع في انحاء العالم الاسلامي، يذهب من الغرب الى الشرق ابتداء من المغرب وانتهاء في افغانستان. ما في بلاد يعني ممكن بلاد الجزيره هي المبرئه عن هذا، والا في المغرب موجود، في مصر عندك البدوي والحسين والسيده زينب والسلطوطي والمرسي ابو العباس وهو الى اخره. في الشام كذلك الارض قضيه الرفاعي والرفاعيه وما تلمس الامه وما يزعم انه احد الانبياء مثل يحيى عليه السلام ويزعم انه راس الحسين هناك وغيرها قبور في مساجد يعني كثيره في دمشق. في الأردن كذلك الأمر موجود قبور مثل قبور الصحابة والآن هناك يزينونها ويزففونها أو يقولون مشاهد الصحابة موجودة منهم سواء في ابن حسن أو عبد الله بن رواحة ومعاذ بن جبل. وكذلك الأمر ما يسمى ويزعم أنه قبور بعض الأنبياء مثل شعيب في الأغوار عندنا ويذهب إليه ويذبح عنده تذبح ذبائح هناك ويتقرب الى الله بذلك. ثم ارتد جهه العراق الى الشيعه وامراض الشيعه والقوام الذي عندهم والايلاني في تلك المناطق العراق، انتقل الى الهند وباكستان عندك عباد القبور هناك الديمومسيين وللاسف ان فرقه او جماعه من الجماعات الدعويه تقول تدعو الى الله ومعظم الافكار والعقائد التي تشيع فيها هذه العقائد. اذهب الى افغانستان كذلك الامر ومع ذلك يقولون غير موجود هذا. الشاهد هذا الخبران انه قد تداخلت معتقدات هذه الفرق فادى الى التكدر او التفرق ونفس هذه الفرق تفرقت، فنقل عن المعتزله وحدها فرقان 24 فرقه وعن الشيعه حوالي 22 فرقه وعن الخوارج كذلك الامر يعني اعلنت مثل هذا. واخذت الشيعه من المعتزله والمعتزله اخذت من الجهميه والخوارج من المعتزله كما سبق الكلام عليه. هذه نبذة عن مثل الكرم التي ما نزل حتى الآن موجودة. ثم أنا قدر إشكال حاولت أن ألخص ومن أراد الاستفادة من هذا فعليه مطالعة كتب المقالات والكرم. طبعا بعض الاطلاع على معتقد أهل السنة والجماعة والتمسك منه حتى لا يزل في الذهن أو العقل. ومن هذه الكتب موجزة ومنها مطولة. فمن الموجزة مثل الفرق بين الكرم لعبد الله الجرجاني والمقالات الإسلامية لحسن الأشعري. ثم يليه كتاب مطول أكثر من الملل والنحل لشهر الثاني، يليه كتاب من الإمام بن حزم رحمه الله صفر في الملل والنحل. الشاهد أن هذه الفرق كلها أين هذه الفرق كلها في النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. وكما سبق أنه مع حكمنا لهذه الفرق بأنها في النار، هل نحكم عليها بالكفر؟ لا نحكم عليها بالكفر ولا بالخلود في النار ما لم نعلم إجماعا من السلف أنهم حكموا على طائفة معينة أو فرقة معينة بالكفر. فإذا حكموا عليها بالكفر عندئذ يحكم بالكفر. وحقيقة دعك من الجهمية الغلاء الجهمية الغمضة فيما عدا ذلك ما أعلم إجماعا على تفسير فرقة من هذه الفرق. في خلاف في الغالب، في خلاف الغرابة، وفي قضية خلاف بين الرؤوس هذه الفرق والأتباع أو الأبناء. إنما إجماع على ذلك ما يشاهد يوجد إجماع، ومن وقف عليه فليرشد إليه. أما أنا حتى هذه الوقت ما وقف على إجماع على تفسير فرقة من هذه الفرق، وقد تكلم على ذلك الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. فإذا الفرق عموما في النار، كلها في النار إلا واحدة، ولا يعني هذا الحكم في تكفيرها ولا يعني الحكم في خلودها في النار. هذا من حيث العموم. أحد من انتسب وقد سبق الكلام على شيء من هذا، أحد من انتسب إلى هذه الفرق أمره إلى الله تبارك وتعالى ما لم تقم عليه حجة، فلا نحكم بكفره ولا نحكم بخروجه في النار ولا نحكم بأنه المعين معظم في النار ما لم تقم عليه حجة. فإذا قيم عليه حجة يحكم بكفره، لكن ما لم تقم عليه لا يحكم بكفره ولا يحكم على المعين بأنه في النار ولا من الناس في النار. نقول هو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع الاعتقاد والاعتراف بأنه لا بد من دخول بعض أو كثير من أهل البدع إلى النار. هذا أمر، والاعتراف بأن أهل البدع أشد وأكبر على الأمة الإسلامية من أهل المعاصي، الكبائر منها والضرائب. ثم أؤيد هذا الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى من المسموع، فيقول رحمه الله هذا مع بعض كلامه لأنه جاء له اتهام أو كذا من حيث التكفير على التكفير. سيقول هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. فلا يقال، يعني معنى هذا الكلام، لا يقال فلان كافر أو فاسق أو حتى عاصي. طبعا الظاهر والعلم عند الله أنه يقصد هنا بهذا الأمور الراجعة إلى الاعتقاد، لا إلى مجرد من رئيس فلان يعصي ويقال عنه عاصي. يقول أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسير ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الردانية التي من خالفها كان كافرا صارتا وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. أو العلم ممكن يكون العصيان بهذا الصيف من باب أنه قد يقع في المعصية وهو لا يعلم أنها معصية، فبالتالي لا يقال أنه عاصي حتى يعلم أنها معصية. يقول وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها. انظر، غفر لهذه الأمة خطأها. هل هذا الكلام على عمومه حتى في العقائد؟ فيوقف ذلك في الإسلام رحمه الله، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعني حتى من الاعتقاد في عمره، لكن هذا يقيد ايضا بكلام له في موضع اخر لمن كان مجتهدا وقصد الوصول الى الحق، وهو الله سبحانه وتعالى اعلم لمن قصد الوصول الى الحق وكان مجتهدا، ومن لم يقصد وانما قصد التفريط وقصد الاضلال ونحو ذلك. وذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه. نستفيد من هذا ايضا، وهذا يجب ان يفهم من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ان بعض الائمه ممن لا بد بعض السلع لا يحكم عليه بانه مبتدع وانه ضال وان كتبه تحرم، كما حصل لبعض الناس ممن طالب بحرق كتاب الامام النووي شرح صحيح مسلم وحرق كتاب فتح الباري لابن حجر. لماذا؟ لان ابن حجر له دعوه مستجابه، النووي اول مستجابه. اذا هؤلاء من اهل البدع، واهل البدع لا يقرا لهم والى اخره، وياتينا باثار عن السلف، نعم انه اهل البدع واهل ولا يقرا كتب عن البدع ولا تجالس اهل البدع ولا تخاطبهم والى اخره. لكن ما قبلوا هذه الاثار الا من اكثر من هذه الاثار في السيئه رحمه الله. ومع ذلك يقول لك يعم الخطا في المسائل الخبريه. فابن حجر والنووي رحمه الله وان جد بهم القدر، انما الاعتقاد فيهم رحمه الله انهما وغيرهما كانا مستندين يهتفان الوصول الى الحق. لكن ما كل من وصل او طلب الحق وصله، كما قال في اثر عبد المسعود رضي الله عنه وبارك عنه. كذلك الامر ما كل من وقع في بدعة وقع عليه اسم البدعة انه مبتدع، وما كل من وقع في الكفر وقع عليه اسم الكفر. وهذا الكلام يذكره ائمتنا وعلماؤنا القدامى منهم المحدثون كامثال الشيخ ناصر والشيخ ابن باز والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى، حتى ما يقال انه يعني بعض الاخوه قد ياخذون بقوله ويبدعون ويصدقون البعض من الناس وانتم تعلمونها، لكن كلامه هذا هو. وانا مستعد لان اتي بالدليل على ذلك من كلامه رحمه الله تبارك وتعالى وحسن شعوره. الشاهد يقول ابن تيميه وذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه، وكنت ابين لهم ان ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتفسير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعليم. يقول وكنت أبين لهم يعني لمن يجالسني أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتفسير من يقول كذا وكذا مثل العبارات: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر، من نهى استواء مثلا فهو كافر، وهل مجرد هذا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ايضا كلام حق، لكن يجب التفريق بين الاخلاص والتعليم. هذا كلام مطلق، من قال بكذا فهو كافر، من لفظ عموم ما تتكلم على المعين، ما تكلم على المعين. فهذا يساوي القول بان الاعتقاد بخلق القران كفر، لكن المعتقد لهذا المعين المعتقد المعين لا يقال انه كافر وانما يؤتى به. فاذا اقيمت عليه الحجه واخذ اقامه الحجه معروفون العلماء، اذا اقيمت عليه الحجه يحكم التفريط والا فلا يحكم التفريط. ثم هو احد رجلين، اما ان يكون قد مات واما ان يكون على قيد الحياه، فمن مات ولم تقم عليه الحجه فلا تفيد الى تكفيره. نفي على الاخطاء ان ادعك من القول فلان من الناس كافر او ان تريد الوصول الى تفكيره، ما لك وجه ذلك، لانه قد انتهت او انتهى سبيل الاقامه الحجه عليك بوفاته وموته. لكن اذا كان على قيد الحياه فهذا ممكن يقع عليه الحجه، فان اقيمت عليه ولم يرجع عندئذ يحكم بكفره. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: ثم الشخص المعين ينتمي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات نافية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، حتى بالعقائد حتى بالعقائد. ثم الشخص بدليل هذا الكلام، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه، الوعيد أنه من فعل كذا فعل كذا، هذه شرط النار. الشخص المعين من أتباع أهل الكرم يلتقي شخص الوعيد به أنه في النار مثلا إما بتوبة لعله قد تاب وأن لم تطلع على توبته، هذا أمر. أو حسنات مالية له من الحسنات ما يذكر بها الله سبحانه وتعالى هذه الأمور التي أخطأ فيها، أو مصائب مكفرة أو أنه وقع عليه المصائب أنت لا تعلمها كفر الله سبحانه وتعالى عنه بسببها، أو شفاعة مقبولة لعل الله يشفع به بعض الصالحين من الشباب، أو أفضل ما يكون شيء من هذا. لماذا؟ أنه مجتهد، وكل مجتهد إن أطاع كل مجتهد مصيب للغدر، لكن إذا أخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجران. فإذا قد يكون بدل متعة واجتهد أخطأ وبالتالي هو مجتهد ويعفوه الله تبارك وتعالى بالجهاد، فليس لك أن تحكم عليه وهو مجتهد. لذلك الضابط في هذا كله قول الله تبارك وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فأمر الحساب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لا يفهم من كلام هذا أنك لا تنبه على أخطاء المخطئين أبدا، نبه عليها، لكنه هو الحكم عليه ما لك ولا أنت نبهت على الخطأ وهذا هو الذي تريد. ولكن أنه ممكن تقول فلان مخطئ وأخطأ، وممكن تقول رح تبني أخطأ بكذا وكذا وكذا تحذيرا للأمة الإسلامية تحذيرا للشباب المسلم، لكن أنتظر إلى الحكم عليه بكفر أو تفسير أو تفسير ما لك ولهذا. الله سبحانه وتعالى يقول إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. وقد يقال بتبنيعه إذا عرف لعجب الله المصار وقيود إذا عرف منه أثناء حياته أنه كان ممن يصد عن دين الله سبحانه وتعالى ويصد عن اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يعرف ذلك منه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحكم عليه بكفر ولا تبديع ولا تفسير ونحو ذلك. ويبقى هنا سؤال سيأتي إن شاء الله إجابة عليه في قضية هل هناك اجتهاد في العقائد أو ليس هناك اجتهاد في العقيدة. طبعا الوقت انتهى وتجاوزته لأنه ما زال في وقت إلى الصلاة، والآن نقف إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، في درس العقيدة لا يزال الكلام متصلا حول مقدمة عامة في العقيدة بمعرفة الخلاف الذي جرى بين الأمة في العقيدة، ومن ثم معرفة كيف النجاة من هذا الخلاف. وكما ترى في العادة في بدء الدرس نقف للمراجعة. فبعد هذه المراجعة يأتي أمر بناء على جميع ما تقدم في الدروس السابقة، يرد السؤال ما موقفنا تجاه هذا الاختلاف. الاختلاف طبعا هنا العقائدي، سبق الكلام عليه في درس من الدروس المتعلقة بالخلاف في الجانب الفقهي، لكن هنا نحن الآن في العقيدة، فنريد نعرف موقفنا تجاه هذا الخلاف في الاعتقاد، اللي هو موقف الطائفة النافية والفرقة المنصورة، والفرقة النافية والطائفة المنصورة تجاه هذا الخلاف في الاعتقاد. ويمكن الجواب على هذا السؤال بأن يقال إن الجواب على هذا السؤال يتلخص في جانبين اثنين. الجانب الأول الجانب العلمي الاعتقادي، والجانب الثاني الجانب العملي. الجانب العلمي والجانب العملي. والمقصود في الجانب العلمي ما هو يعني اعتقاد ان الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره تعتقد وتسلم وتصدق تصديقا مطلقا بان هذه الامه ستفترق، وايضا تصدق وتعتقد اعتقادا جازما بانها ستفترق على عدد كبير من الفرق. لماذا ذلك او لماذا هذا الموقف وهذا الاعتقاد هذا التصديق؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أخبر بأن الأمة ستفترق، وبما أن النبي قد أخبر بذلك والطائفة الناجية من كتابها أنها تؤمن إيمانا مطلقا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفكر ونعتقد بأن الأمة ستفترق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما دام أنه أخبرنا بأن الأمة ستنفرد إذا ستنفرد على عدد كبير، على عدد كبير هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا التي نعتقدها أو الموقف العلمي تجاه الخلاف أن الفرقة النافية من هذه الشرط هي فرقة واحدة فقط لا غير، وما عداها من شرط الضلال. لماذا؟ لنص النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على ذلك عندما قال كلها في النار الا واحده، ثم هذه الواحده هي الناجية او فيما عرف بعد بالفرقه الناجية، وفي الحديث الاخر ان الطائفه المنصوره. ثم ايضا هنا يعني جزئيه معينه النبي وجه دائره الخلاف في هذه الفرقه الناجية ولها ضوابط معينه تكلم عليها السلف، فنحن نقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، ولا نحاول القول او العمل على توسيع دائره هذه الفرقه التي يحكم لها بالنجاه، كما قد حاوله يعني بعضهم وما زال يحاول البعض توسيع دائره الفرقه الناجيه ليدخل ضمنها بعض اهل الاهواء والبدع ممن اراد هذا او ذاك يعني المدافع عنه، فلا نقول بهذا ابدا. مضيق الدائره وفقا لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه من بعده والسلف الصالح من بعده. هذا اذا امر اخر. كذلك الامر مما نعتقده تجاه هذا ان هذه الشرط تتعدد كما سبق تفصيله من حيث العموم ومن حيث الخصوص. من حيث العموم نعتقد ان هذه الشرط ستعدد سيعدد طوائف منها، ومن حيث الخصوص بشخص معين امره الى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كله موقف ايضا اعتقادي اننا واعتقادي علمي لا نفر شيئا من هذا الخلاف، لا نفر شيئا من هذا الاختلاف ولا نعتقده، لانه كما سبق لمن في بعض الدروس انه خلاف في الاصول والعقائد، والخلاف في الاصول والعقائد ينبني عليه تبريع وتفسير وتضليل وما الى ذلك. والانبياء ومنهم محمد صلى الله عليه واله وسلم انما بعثوا بعقيده واحده صافيه خاليه من الاختلاف، فكيف نقر خلافا في العقائد؟ في حين ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد بعثوا بعقيده واحده، فهذا فيه رد على الانبياء. لو اقرأ لو قلنا باقرار الخلاف في العقائد فيه رد على الانبياء، اذا لانه عند هذا يكون في اول العقيده هذا مصيب وهذا مصيب، او احدهما مخطئ لكن نقر هذا المخطئ على ما هو عليه علما بانه اخطا في اصل الدين، في اصل اصول الدين. العقيده هي اصل الدين ومرجعه الاول. فبما ان الانبياء بعثوا بعقيدة واحدة ولم يبعثوا بالتفرق، بل بعثوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى، وكما في الموقف العمل. إذا نقول بما سبق من أنه لا نقر هذا الخلاف مطلقا. هذا الجانب العلمي، الجانب العلمي. أما الجانب العملي تجاه هذا الخلاف فهو أننا ندعو هذه الطوائف جميعا الى نفس الفرقة والى الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم وينهاهم عن التفرق والاختلاف. ونعمل جاهدين على جمع كلمة الأمة الإسلامية. ولذلك هذا من أوضح الردود على بعض الطوائف والفرق أو بعض الأحزاب المعاصرة ممن يتهم الدعوة السلفية بأنها تفرق. أنكم تعملون على تفريق صحب المسلمين والآن نحن نحتاج إلى جمع الصفوف وربط الصفوف في مقابلة الأعذار وما إلى ذلك من هذا الكلام. نقول هذا ليس بصحيح. فنحن نعمل على جمع الكلمة قدر الإمكان. لكن الجمع له أصوله وله مبادئه. فأنتم تريدون جمع الأمة أربع أشواط وهذا أمر لا يسره الله ولا يسره رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج أن نعلم أو نعرف على أي شيء نجمع الأمة قبل أن ندعو إلى الاجتماع. نحتاج أن نعرف على أي شيء نجمع الأمة. هل نجمعهم على شكل فلان أو حلال أو على اعتقاد عقيدة المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج أو نحو ذلك؟ يحتاج ان نعرف على اي شيء نجمعه ثم بعد ذلك نجمعه. هذا امر. ثم امر اخر هل اننا نفرق. فنحن نفرق بين الحق والباطل. وقد ثبت في حديث في صحيح البخاري رضي الله عنه تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف أنه فرض أو أنه فرض. فالنبي بعد الخمس فرض أو أنه فرض. يعني الفرض الرواية كانت فرضين فرض وفرض. فبالتالي نحن نعتقد ونفتخر بأن نتصرف في هذه الصفة وهي أننا نفرق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا. والاختلاف وندعو الى الاجتماع لكن لا بد من معرفة على اي شيء نجمع حتى لا نكون كما قال الشاعر واذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه اهمال الطبيب. إذا لم تشرهم على فساد تبين فيه إيمان الطبيب. لما تأتي بجريح إلى طبيب من الأطباء فمباشرة يأتي إلى هذا الجرح ويكون قد جرح بآلة حادة أو بآلة حديدية صلئة أو جرح بوقع على أحجار وكتال أصابع التراب ونحو ذلك فيأتي هذا الطبيب مباشرة إلى أن يقيس الجرح على علاجه. هل أعرف على هذا؟ ما أعرف لأنه سيقيس الجرح على أي شيء على ما فيه من نعرف الآن البكتيريا والجراثيم وما إلى ذلك. فبالتالي سيؤدي هذا إلى أي شيء؟ إلى حصول أمراض ومضاعفات لهذا الجرح. لكن قبل ما يجب عليه أن يعمل على أي شيء على تطهير هذا الجرح ثم يعمل على صياغته. لذلك يقول الشاعر وإذا ما جرح رمى على فساده يعني خير على عزائه تبين فيه إهمال الطبيب. فإذا أنتم جمعتم الحرمة على ما فيها من التناقضات ومن الخلافات تبين فيما بعد الإهمال الذي وقع والفساد. لأنه عندما يصل الأمر إلى ما يصل إليه سيقعون في التفرق والاختلاف والمنافسه وهناك نحن واقعيه على ذلك من اكبرها ما حصل في افغانستان وقوائم قوائم الجهاد طبعا غير الطائره السلبيه ولا تتبع الدكتور الرحمن رحمه الله كانوا يعملون معا ودفعوا الاعداء معا لكن لما وصلوا ما تحصل تقاتلوا فيما بينهم فيما بين القلبين فالشاهد ان ندعو الى الاضطراء الى الخلاف والى نفس الفرقه وعلى هذا نزلت كثير من الادله في كتاب السنه وهي الاصول في كتاب الله منها قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومنها قول الله تبارك وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وهذه ممكن ياتينا فيما بعد الكلام عليها كضوابط لمعرفه الفرقه النافيه ومنها ايضا قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين من هم المشركين فشيعهم فقال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فالايه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فاذا وصف المشركين او من اخص اوصاف المشركين في هذه الايه انهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا طوائف ثم قال كل حزب بما لديهم فرحون فالانباء فرحون بما عندهم والمعتزله فرحون بما عندهم والجهميه فرحون بما عندهم والخوارج فرحون بما عندهم والمعتزله تقول نحن اهل العقل وانتم نحكم على الشيء سواء كانت الجهميه او الاشاعره او اهل السنه والجماعه يقولون غيرنا ليس على شيء لاننا نحكم اهل التحقيق كذلك الأشاعرة يقولون نحن أهل التحقيق وأهل القضايا العقلية والقواطع والبراهين العقلية أما غيرنا فليس بأهل التحقيق أما هؤلاء أهل الحديث فهم حملة أسفار وبعضهم يتجاوز هذا ويقول كالحمار يحمل أسفار يشبههم بهذا أنهم فقط حملة أسفار ونقلت لا يفقهون شيئا هكذا عند كثير من هؤلاء علما بان الامر والله ان هؤلاء من اكبر الناس في المعتقد وعرضوا على شيء على اي شيء يدور كلام الجهميه كارسال الامام احمد وعبد المبارك وعثمان السعيداني وغيرهم رحمه الله تبارك وتعالى كذلك الامر تقابلهم كان الخوارج في تفسير وتفسير هؤلاء هم الذين هم على خط وفي هذا الامر ياتي الفرقه الفلانيه او الطائفه او الجماعه الفلانيه او الحزب الفلاني يكفر بما عنده ويتهم الاخرين بانهم حرقلان بس الواقع تسمعوا الايه السابقه كل حزب بما لديهم فرحوا ومن ايضا مع الاصول او الايات السابقه على المهجر قول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فلم ينفع التفرق فقط بل قال اقيموا الدين اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ففي هذا رد على من أراد أن يتبع الأمة دون إقامة الدين فيحتاج كمثال أو إحسان أنه نعم على أي شيء تجمع الأمة هذا فيما يدل عليه أن أقيموا الدين فيحتاج أن نعرف الدين فهو والدين فهو قال الله قال رسوله كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتقويم وكما ينسب الامام احمد انه قال وينسب الشعر الى غيره دين النبي محمد اخبار فبالتالي لا بد ان نعرف الدين وليس هذا فحسب ان نقيم الدين ومع معرفه الدين واقامه الدين ان لا نتفرق فيه فالامر ذو يعني ثلاث شعب معرفه الدين واقامه وعدم التفرق اما عدم التفرق فيما دون معرفه الدين فليس من الامر في شيء، ليس من امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء. اذا هذه الايات توضح لنا مبدا كذلك الامر من مبادئ الاجتماع او الدعوه الى الاجتماع. بل وتوضح لنا ان هذا ما شرع الله سبحانه وتعالى انه يقول شرع لكم من الدين شرع لكم لمن في المسلمين من الدين ما وصى به موسى والذي اوحينا اليك يا محمد وما وصينا به ابراهيم ومرنا عيسى من اخذ الدين والاسفار. فالله تبارك وتعالى وصى هؤلاء جميعا الانبياء جميعا وقبل ان نصل الى الانبياء وللعالمين الرسل وصاهم جميعا بان يقيموا الدين ولا يتفرقوا في الدين. فهذا كذلك امر مما يدل على الجانب العملي في منظومه رجال البلاد. وأحاديث ذلك او عفوا الايات في ذلك كثيره فننتقل الى مجموعه من الاحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول فيه عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فمن اراد مفتوحه الجنه فليلزم الجماعه. عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فمن اراد مفتوحه الجنه فليلزم الجماعه. هي فرقه في الاجتماع وهو كما سبق ان تعمل في الاجتماع. واياكم والفرقه نهي عن التفرق كما سبق نهى عن التفرق. ثم يقول من اراد مفتوحه الجنه فعليه بالجماعه. الذي اراد الوصول الى الجنه مباشره خط واحد خط سير واحد بدون يعني بدون فرق مباشره الى الجنه فعليه بالجماعه بالكتاب والسنه. اما الذي يريد خط اخر خط سير اخر لكن هذا الخط فيه ترانزيت اي استمرار فيه فيه مقاطع النار ثم يخرج الى الجنه فعندئذ ليخرج بما يخرج ليعمل مذهب الاشاعره مذهب الجهميه مذهب المعتزله الخوارج طبعا مما لم يفقه فهذا خطه الى الله ان شاء عقبه ان شاء عقبه وان شاء عقبه وان شاء عقبه مع علمنا بانه لا بد من عذاب البعض منهم او جماعات منهم فبالتالي قد ظلنا مقعدا مؤقتا في النار ثم بعد ذلك يخرج عبد الله تبارك وتعالى. لكن الذي اراد المباشره الى الجنه عليه بالجماعه والجماعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما سياتي. كذلك الامر هناك حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من خرج من الطاعه وصار الجماعه مات ميته جليله. من خرج من الطاعة وخالف الجماعة مات ميتة جهنم. فإذا قولهم من خالف الجماعة يعني من خرج من الطاعة عفوا ما خرج من الطاعه يعني خرج عن ولاة الامور فراق الجماعه وفي الاخر هذا يحاول ولي امر خارج على الكتاب لا يغفل الا الفاتنه لكن في حاله عدمه ياتي حديث فليس ويأتي أثار عن الصحابة والتابعين والسلف لأن الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحده والحق هو كتاب السنة فلا تخرج عن الكتاب والسنة ولا تخالف الكتاب والسنة وصدق أنت الكتاب والسنة كما قال الله تبارك وتعالى وأعتصم بحق الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ما تميزة جاهلية. كذلك كما هو هناك حديث أن الناس بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا واقع. انظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية عند الاجتماع في صف رحمة. وانظر إلى عهد السلف الصالح الأوائل الصحابة عهد الفقر يليه عمر يليه عثمان ثم يليه أيضا عهد علي حصل فيه الفرقة فدب دب العزائم الحصنة وما حصل من الوجع ثم عاد من الاجتماع على معاوية ثم بدأت يعني الدبقة أو الفرقة في قضايا الاعتقاد وما زالت الحصنة العيشة إلى الآن. فالفرقة عذاب والاجتماع أو الجماعة رحمة. وهناك أيضا حديث آخر يرويه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو ذر بن سفيان رضي الله تعالى عنه ولقبه من فارق الجماعة فإذا شبر فقد خلع اسم الإسلام من عنده. فإن هذه الآيات والأحاديث كلها دال على الشيء على الموقف العملي تجاه الخلاف، وهو الذي يتلخص في أننا ندعو إلى الاجتماع وننهى عن الفرقة. إذا بعد ذلك يعني عرفنا الجانب الاعتقادي أو العلمي والجانب العملي، فنحن نعتقد أن الخلاف يقع لا محالة، وأننا مع ذلك لا نريده ونهى عنه ونبغضه. وقد يقول قائل: أليس في هذا تناقض؟ أليس هذا الأمر تناقضا؟ نقول لك: ليس هذا الأمر بتناقض. وسر الفرق أي شيء؟ التفريق بين قضية الخلاف موقوعه وبين الموقف تجاه الخلاف، وذلك أن الخلاف موقوعه متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية، في حين أن النهي عن التفرق وعن الاختلاف متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى الشرعية. وطبعا عند أهل السنة والجماعة لا تعارض بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. فالخلاف إذا من حيث وقوعه ومن حيث أنه سيقع في الصحبة، هذا قد تعلمت فيه إرادة الله الكونية، وإرادة الله الكونية من لوازمها أن أي شيء تعلمت فيه فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع ولا يتخلف أبدا. فإذا تعلمت إرادة الله الكونية بأن زيدا من الناس سيفرق فلا بد أن يفرق، أو أنه سيبني فلا بد أن يبني، وعلى هذا فقط. ولذلك من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان المعصيه وضعت في اراده الله سبحانه وتعالى. اي اراده؟ الاراده الكونيه التي تراجع المشيئه، وتاتي ان شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل عند البيان عن قدر تفصيل هذا الامر بما يزيل اي لبس. فاذا الخلاف في حيث وقوعه تعلق في الاراده الكونيه، لذلك لا بد ان يقع، لأن من صفة الإرادة الكونية أنها تستلزم ما تعلم بها، وهذا الأمر لا بد من وقوعه، تستلزمه بمعنى أنه لا بد من وقوعه ولا يتخلف أبدا. لكن النهي عن التفرق وعن الاختلاف في الآيات والأحاديث السابقة متعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع مواشيها. فقد يريد الله تبارك وتعالى الشيء شرعا ولا يقع، مثل ماذا؟ اراد الله سبحانه وتعالى ان الكافر ان يسلم او لم يرد، ما رايكم؟ طبعا اراد، لكن على مذهب اهل السنه والجماعه انه هنا الاعتراف والمشاكل والشبهات التي طرحت في أذهان هنالك لما لم يستلموا قياده خلال كتاب الله والسنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنه الصالح، واول الشبهات عليها قالوا: اراد الله من انتم تقولون اراد الله من الكافر ان يسلم والكافر لم يسلم، فوضعت اراده للكافر ولم تقع اراده الله، كيف هذا؟ يقولون انما يعترضون: انتم تقولون اراد الله من ابي لهب ان يسلم، قال ابو لهب لم يسلم وبات كافرا، بل الله يقول تم جدا ابي لهب وتم الايات. كما هذا التناقض، هذا ليس بتناقض، لانه هم ما فرقوا بين الارادتين. كذلك الامر لو وقعت من وقع هذا الانسان الكفر او المعصيه، يقولون لنا تقولون وضع هذه المعصيه في اراده الله، نقول نعم. يقولون طيب المعاصي عندكم تبع في اراده الله حتى وكلا، ينزه الله سبحانه وتعالى ان تبع المعصيه في ارادته، لكن لاحظنا ارادوا ان يعني يدسوا السنه في الجسم، يقول لك ينزه الله سبحانه وتعالى ان تبع المعصيه في ارادته. فقد يعني يقف من لم ينطلع على عقيده اهل السنه والجماعه يضللونه، لكن لما يتبين الامر أبدا ما ليس عنده إشكال في هذا. فيعرف التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية قد يتخلف ما أراد الله تعالى بها فلا يقع. مثل الله أراد من زيد أن يؤمن فلا يؤمن، هذه إرادة شرعية. أراد البشر أن لا يعصي فأمر، كذلك الأمر هذه خالفة الإرادة الشرعية. لكن من فعل الإرادة الشرعية أو خالف الإرادة الشرعية، من فعل الإرادة الشرعية ومن خالف الإرادة الشرعية كلاهما لم يخرج عن الإرادة الكونية. وفي هذا الأسلوب يدور الأمر، وإن شاء الله هذا الأمر يأتي تفصيله في المستقبل، لكن الشاهد هنا أن النهي عن التفرق مرتبط بالإرادة الشرعية. وضابط الإرادة الشرعية المحبة والبغض، فكل ما أراد الله بإرادة شرعية فهو يحبه، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه شرعا فهو يبغضه، وبالتالي نهى عن التفرق فهو يبغضه ويحب الاجتماع. فنستفيد من ذلك أننا نعمل على الاجتماع ونهى عن الافتراق عملا بما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا. فنحن دائرون بين شرع الله وقدره، ونوفق بين شرع الله وقدره، ولا نعارض هذا بهذا. وقد تكلم على سجان القضايا الشيخ اسلام بن تيميه وابن القيم في مواضع كثيره من كتبهم، فشيخ اسلام بن تيميه رحمه الله في التنبؤيه في القسم الثاني تكلم على هذا بتفصيل يزيد ان شاء الله كل من اراد ان يراجع. فاذا موقفنا تجاه هذا الخلاف راجع الى اراده الله الكونيه والشرعيه. من حيث الوقوع نعتقد بوقوعه لانه متعلق بالاراده الكونيه. من حيث النفي عن الاجرام نعمل على ذلك لانه متعلق باراده الله الشرعية. سنوافق بين الشرع والقدر ولا إشكال في ذلك البتة. بعد أن عرفنا الموقف من الخلاف وعرفنا وأن التفرق واقع لا محالة، وعلمنا كذلك الأمر بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلاف وأنها تختلف على عدد كبير جدا من الكرم، وعرفنا الموقف في هذا الخلاف أننا لا نضره ونجعل الاجتماع، لكن لا نقبل أن يكون في الذهن سؤال أو أسئلة بعد هذا الجميع. مع أي فرقة أصل في فوائد كثيرة، مع أي فرقة أصل حتى أفضل ما تقول. هل أصل مع المعتزلة أو أفضل ما تقول، أو أقصد مع الأشاعرة والمصطفى ما تقول، أو مع الطوائف، أو مع بعض الأحزاب المعاصرة من الكرديين أو العلمانيين، والمصطفى ما تقول؟ هذا السؤال. فإذا من هي الفرقة التي تسلك؟ من الفرقة النافية من هذه الفرقة؟ هذا السؤال يطرح الإنسان الذي أراد أن يكفي. أنا يعني الإنسان الحقيقي يقول أنا أريد أن أنجح، أريد النجاح، أرشدني إلى طريق النجاح، أين الفرقة الأجنبية حتى أن تكون معك؟ أين الطائفة المنصورة؟ أنتم تقولون هناك فرقة وهناك فرقة واحدة، من هي؟ أرشدني إليها. إذا السؤال الأول، من هي الطائفة أو من هي الفرقة النافية والطائفة المنصورة؟ السؤال الثاني، كيف نسكننا ما احدث الوصول اليه؟ انه لو كنت عالما ولي بك علاقه حميمه قويه، وكنت ارى بك الصلاح والتقوى والحرص على اوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن مواليه، فجئتك وقلت لك ايها العالم أرشدني إلى الطائفة المنصورة إلى الفرقة النافية، فقلت لي هي كذا، فأنا أثق بك، فلذلك آخذ بقولك وأسير وراءك. لكن في عصر الظلمات وعصر الضياع عندما لا تكاد تجد بإنسان أو لا تكاد تجد بداعية يدعو إلى هذه الموارد والأحزاب والأرض، كيف تصل أنت إلى الفرقة النازية؟ لذلك كما سبق أن طرحت سؤالا وقلت سيأتي إن شاء الله الإجابة لقضية هل هناك اجتهاد في العقائد؟ هذا السؤال لابد لنا أن نقف عنده وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا السؤال الآن كيف يمكنني معرفة الطائفة النازية؟ وكيف يمكنني أن أكون إليها حتى أكون تحت رايتها؟ هذا السؤال، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قد يريد، هل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يبين لنا الفرقة النازية والطائفة المنصورة؟ هذا السؤال. السؤال الرابع، هل تركنا دون أن يبين لنا سبيل الوصول إليها؟ فإذا مجموعة من القضايا أو الأسئلة تدور في ذهن طالب العلم أو تدور في ذهن المسلم الحريص على الحق، الحريص على الوصول إلى النجاة، الحريص إلى الوصول على الوصول إلى الجنة، الحريص على الوصول إلى الجنة مباشرة دون أن يمر بالنار في طريقه إلى الجنة. تدور في ذهني هذه القضايا بعد ما عرف الامور السابقه من واقع الاختلاف وانه لا بد منه وان الخلاف سيقع وان هذه الفرق على الضلال الا واحده. يدور في ذهنه مجموعه من الاسئله ملخصها، من هي الفرقه الناجيه؟ كيف يمكنني معرفتها والوصول اليها حتى اكون تحت رايتها؟ هل تركها النبي صلى الله عليه واله وسلم دون أن يبين لنا سبيل الوصول إليها؟ وما هو سبيل الوصول إلى هذه الطائفة النازية أو الفرقة المنصورة؟ طبعا الجواب يبتدئ بالسؤالين الأخيرين أو قضية هل ترنم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبينها لنا؟ طبعا لا شك ولا ريب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يتركنا أبدا دون أن يبين لنا الوصول أو دون أن يبين لنا الفرقة النازية. يستحيل أن يتحقق النبي صلوات الله وسلامه عليه أن لا يبين لنا الفرقة النازية وأن لا يبين لنا كيف الوصول إليها، هذا مستحيل بحق النبي صلوات الله وسلامه عليه. إلى جواب السؤال، لا شك ولا ريب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بين لنا الفرقة النازية والطائفة المنصورة وبين لنا السبيل الذي يوصلك إليها وبين لنا الطريق الذي يوصلنا إليها وإلى معتقداتها. لكن الأمر المهم تسليم الحياد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، تسليم الفكر والعقل والروح والجسد والجوارح والقلب وكل ما يدور فيك ايها الانسان تسليما مطلقا لمن؟ لله تبارك وتعالى ولكتابه وللنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسنته. فاذا سلمت تسليما مطلقا لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فابشر كل الكفر، أبشر وأعلم تمام العلم وتمام اليقين، ليكن عندك تمام اليقين بأنك إن شاء الله تبارك وتعالى تفضل إلى الفرقة النازية وإلى الطائفة المنصورة. لكن من لم يزل خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاء ليبحث عن الطائفة النازية أو الفرقة المنصورة بعقله أو بتقليده لمشاركه ولابائه وما وجد عليه فلان وعلان ولحزبه ولطائفته وجماعته، هذا هو هو الذي على شفا سورة هارم يوشك أن ينهار به، وإذا انهار به في أي أين ينهار به؟ في نار جهنم. إذا من أهم المدارس التي تمتلئ من خلالها بالبحث عن الطائفة النافية المنصورة أن تسلم قيادك لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسيأتينا حيث مهم جدا فيما بعد وهو قضية منهج السلف، وسيأتينا من أين أخذ، لأنه قد يقول قائل أنت تدعو الآن إلى الكتاب والسنة وتقول هذه الطائفة يجب أن تسلم قيادة هذا الكتاب والسنة. طيب هل يعقل أن فرقة من الفرق الإسلامية أو حزب من الأحزاب الإسلامية أو ما يقال فيه الأحزاب الإسلامية أو الفرق الإسلامية أن يرفض الكتاب والسنة مطلقا؟ أقول بالجواب على هذا ابتداء لا يعقل، ابتداء لا يعقل، نظريا لا يعقل، لكن عمليا وجد. كيف؟ نظريا لما تأتي للجهمي تقول له كتاب الله، ويمكن يقول لك كتاب الله، كلام الله في القرآن، طبعا هم لهم قضايا في هل تكلم الله به مخلوق غير مخلوق إلى آخره، لكن ما أمامه شيء يدفع به كتاب الله. لذلك لما كان قصيدهم الأول جاءت بالطهوان ماذا قال في آية كتاب الله تعالى أظن أن الرحمن على العرش استوى وغيرها، الرحمن على العرش استوى يقول ولدت لو حكمتها من المصحف، لكن ما يجي الطريق إلى كيف يحكمها من المصحف؟ لو حكمها من المصحف لأصبح ثاني يوم اليوم الثاني مخصوصا على طريق ليكون عذرا لمن يعتبر، لأنه عند الأطوار انتقلوا على كتاب، ما يستطيع أن يأخذ الكتاب كتاب الله، فإذا لابد يقول أن يأخذ كتاب الله، لكن عمليا يقول هذه لا تفيد علم، هذه ظواهر منطقية، ونحن لا نثبت إلا الظواهر العقلية. فإذا من حيث النظرية هو استقرار لابد من أن نأخذ كتاب الله، لكن عمليا طلبوا كتاب الله. تقول الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك ما استوى، استوى. تقول الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدك، ويقول بل يداه مخصوصتان، يقول لك لا، الله ليس له ايدي ليس له يد، وانما هي القدره وانما هي النعمه. يقول الله تقول له الله يقول تجري في اعيننا، يقول لك لا، الله ما له عين، ما له عين، وانما المعنى برعايتنا بعنايتنا تحت اكرامنا ونحن ذلك. اذا الا تظن انه من حيث الواقع العملي رفض كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نظريا يقول انا رفض فيه. كذلك الامر هناك من هو وجد رفض السنه مطلقا، رفض السنة مطلقا، ولا يأخذ إلا يقول في القرآن، ثم هو في أخره في القرآن يأخذ على النحو الثالث. وهؤلاء طوائف منهم مزاحة الآن كالطائفة التي تسمي نفسها مبتكرة طبعا القرآنيون، لما تسمع هذا الاسم أنت اسم يكاد يعني يرد رجا كطبل كبير كله القرآنيون، فتقول معقول هؤلاء على باطل وعلى ضلال؟ نعم، هم على عين الباطل والضلال. ولذلك كان أهل السنة قديما ما نسموا بالقرآنيين أو بأهل الكتاب فقط، لا بد أن يزرع الأسماء طبعا أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أي أسماء أهل السنة لم يعتنوا بالكتاب، لأن الكتاب والسنة رفيقان لا يستكان ولا يستطيلان. فإذا الذين رفضوا السنة فلاهم رفضوا السنة، ويوجد منهم قوائم حتى في هذا العصر، وقد لما يوجد مثل هذه القوائم ومنتنع أن وفرض والفرض على الناس في السنة نظريا طبعا يقول نعم نحن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع العملي يأخذ حديث الأحد أو لا يأخذ فيها في العقائد أو طبعا يصرف عليها معول الهدم التأويل ونحو ذلك. إذا النهي العملي يقول لك أنا رأيت في كتاب السنة، لكن النهي التطبيقي لم يأخذ لا في الكتاب ولا في السنة. إذا ما الفرق في أخذ السلفي للكتاب والسنة وبين أخذ الخلفي للكتاب والسنة؟ لا بد من فرق. ما هو؟ هو منهج السلف الصالح كما هو سيأتي ومن أين يخرج. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا تماما الفرق النافية والطائفة المنصورة وبين سبيل الوصول إليها، وللكلام إن شاء الله تبارك تعالى كم هذه النقطة وبقيها بقية تأتي في الدرس أو الدروس القادمة. هذا والله تبارك تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل ضغطه في الإطار. وبعد فجمع تعذبون أيها الأخوة، كنا بسبب السابق قد تكلمنا على موقف الدعوة السلفية من الغلاف في العقائد أو في اضطراب الأمة أو على موقفنا في اضطراب الأمة. بعد كنا تعرفنا على حديث الانفراد وان هذه الامه تتفرق على فرق كثيره، وعرفنا اصول هذه الفرق وان الضربه الناجيه المنظوره منها اشمل هذه عوامل. وبعد ذلك عرفنا موقفنا تجاه هذه الفرق، وعرفنا ان ذلك يترتب في جانبين، الجانب الاول الجانب العلمي والجانب الاخر الجانب العملي. وكالعاده لا بد من وقفه تواجه فيها ما سبق. اذا بعد هذا كنا كما سبق قبل ما وصلنا في الدرس الماضي الى كثير من المجال السؤال ما هي الفرقة الحالية وكيف يمكننا معرفتها، وهل ترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يبينها لنا، وهل ترجم دون أن يبين لنا السبيل في الوصول إلى هذه الفرقة الحالية؟ هذه الأسئلة التي كانت سببت في الدرس الماضي. وعرفنا أيضا ابتداء أنه لا بد من تسليم زمام المسلم أو لا بد للمسلم من تسليم زمام أمره لله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل نبي. وبالتالي عرفنا إجابة السؤال القائل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين لنا الأسماء الثانية؟ قلنا لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون أن يبين لنا الأسماء الثانية، بل قد بينها لنا. ويجب علينا الاعتقاد هذا لما سيأتي. كذلك الأمر قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتابه والسنة سبيل الوصول إلى هذه الفرقة النافية والضعفة المنصورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يجوز في حقه شرعا أن يؤدي حسن سبيل الوصول إلى الفرق النافية، ولا أن يؤدي عنا أوصافا في الفرق النافية، ذلك غير جائز شرعا، بل نقيها من ذلك غير جائز عما كان على جانب كبير من الأمور، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لماذا؟ للبيان ولذلك بعث للهدايه وللبيان. لكن الله سبحانه وتعالى يقول مغامرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لذلك سبحانه في هذه الآية إنها هي هداية الثلاثة والإرشاد لأنها الهداية الأخرى بيد الله أو بيد التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لا يضر وإنك إلى محمد لتهدي. الحج الأسلوب العربي هذه الآية فيها مؤكدات مع ذلك الخبر الخاطر منها من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء في هذا علماء المعاني الأصل في الخبر أنك إذا أتيته على الإنسان خالد به أن تلقيه خاليا من المؤكدات. مثلا الإنسان خالد الذهن من قضية أن زيد جليل فلما تقول له هذا تقول زيد جليل ويكفي ولا تؤثر. لكن إذا كان الإنسان أو إذا كان الإنسان فيه شك في هذه القضية أو في هذا الخبر الذي أثرته عليه ماذا تقول؟ تأتي بالخبر على بعض المؤكدات فتقول إن زيدا جليل إن زيدا جليل. فهنا في تأكيد إن زيدا جليل لهذا لأنه متشكك والشك يرتفع ويظهر. فإذا كان الشك أكبر تأتي بمؤكد آخر وهناك المنكر المنكر أصلا للخبر فهذا تأتي إليه الخبر بتأكيد الشك فتقول مثلا بمن أنكر جناب الزيت والله إن زيدا لجميله فهنا تأتي أو ليس لكلامتي مؤكدا أسبقا وإن والآن والله إن زيدا لجميله شكرا مؤكدا. الشاهد من هذا الخبر مما يلي وليك لأنه أنا يجوز أن في حقي أكد كما يجوز في حقي أكد لكن إذا خبر الخبر من الله سبحانه وتعالى فهو قصد أصلا ما يشتغل أن الله سبحانه وتعالى ما يجوز عليه الكذب وما أصدق من الله قيل فالله سبحانه وتعالى قد يقول وإنك لتأتي إلى صراط مستقيم. ما قال يا محمد أنت تأتي أنت تأتي أنت إنك لتأتي بالسنة وبالله ما أدنى الخبر أفضل من الله سبحانه وتعالى ما يقضي أن يؤكد لنا ذلك لأن أخبارها كلها لأن أخبارها كلها صادقة ومع ذلك يؤكد لنا هذه القضية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر موجود إليه الهداية والبيان والإرشاد موجود للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم هذه قلت الكلام عليه إلا بعد طريق ولكن تبقوها في الأسان المصرات النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلى والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والموضوع لا في الأبيان في هذه الأسرع لا تجد ذلك الحال الذي قدرها. لماذا؟ ما الذي دعا على ذلك؟ هناك أدلة في الكتاب الثالث بالله تعالى في كل من النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع عن الأسرع الرواية الله تعالى أقوم منها على الأطلاق. يقول الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حافظ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حافظ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله يقول يا أيها البشر يا أيها الناس يا أهل أمة العرب يا أمة الدعوة يا أمة الإجابة لقد جاءكم جميعا أو للعرب خاصة هنا بدليل خير من أنفسكم لقد جاءكم رسول. ما وظيفة الرسول؟ لما تقول أرسلت رسولا هذا الرسول ماذا يفعل؟ يبلغ عن المرسل إلى لما جاءكم رسولا يبلغكم عن من أرسله. لا أرسلكم إن أرسله الله سبحانه وتعالى من أنفسكم تعرفون صدقهم، تعرفون أمانتهم إلى درجة أنهم كانوا يسمونها الصادق الأمين، تعرفون نذره فيكم، تعرفون أنه ليس بمجنون وليس بجاحد وليس بجاهل وليس وليس وليس هي الأمور التي اتهمتموه فيها. ثم قال أيضا عزيز عليه ما عملتم، لا يريد لكم أي نوع من العمل والتشقق، حريص عليكم للمؤمنين والرحيم، حريص عليكم على أي شيء، على هدايتكم على هدايتكم وإرشادكم ودلالتكم ودلالتكم وإنقاذكم. وهنا قول الله سبحانه وتعالى عمل كما بحسنك على أثر إلا يؤمن بهذا الحديث حدثا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك نافع، لعلك محمد نافع نفسك على أثرك. إيش معنى هذا؟ أنك تجتهد وتوقف طاقتك وتلوم نفسك و أقول ممكن تكون نفسك أو تعامل نفسك وتؤمن نفسك لأي شيء لأنه مفسد، أنت ما عليك من هذا، إنما عليك البلاء. أما أن تكون تكون فاسعا نفسك على ذلك لأنه لم يؤمن ليس هذا شكك، إنما أنت عليك البلاء. هذا يفيدنا هذه الآية مع الآية السابقة يفيدنا مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم على هداية البصر. حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم. الآن السؤال، هل من الحب؟ هل من الحب؟ هل من الرحمة؟ هل من الرأفة في شيء للمؤمنين أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستختلف على 93 فرقة كلها بالناس إلا واحدة ثم يدعوهم دون أن يبين لهم الفرقة الثانية الصحيحة المنصورة إلا بعلمكم؟ هل هذا من الحب في شيء؟ هل هذه من الرأفة في شيء؟ هل هذه من الرأفة في شيء؟ طبعا الجواب لا. إذا نستفيد من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الخطة الحالية والطريقة المنصورة وبين لنا السبيل الوصول إليها، لأنه لا يمشي أن يبين لنا وقوع الخلاف وعلى هذه الفرقة أو الفرقة الكثيرة ويتركنا أبدا دون أن يبين لنا الفضل من هذا الخلاف. هذا إذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفية الخروج من الخلاف. دليل آخر حرام الذي لم يكن في الله تعالى، دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة حديث معروف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الثواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتفحصن فيها، فأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تتفحصن فيها. وفي رواية أخرى لفظها كذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجتكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وأقول فتغلبونني أو تغلبوني تفحصن فيها. انظروا الى هذا الكتاب يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثله وما مثلنا نحن الكرمه لرجل او طلقه. النار كما تلاحظ ان طبيعه الذباب وطبيعه البحور وطبيعه الفراغ هذه كلها تجتمع على النار، الى درجه ان بعض الناس اذا كان في مكان مثلا في الخلاء وكان فيه كثير من البحور ماذا يجب عليه؟ يجعل النار ويتركها، أو أيضا يفعلون شيء آخر، ما كان مثلا عندهم قضيحة قضية المبيدات الحنبلية أو الإسلامية أو مثلا أحد كفرة إلى ذلك، كان هذا يفعل هذا يضعون نور أو شمعة، فإذا توضعوها لينظر فيما بعد أو بعد فترة إذن البعوض حولها بكثرة قد وضع فيها وفهم. إذا هذه الوقعة هذه الحشرات أنها تأتي إلى النار، فيضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يضرب لنا مثله ومثل الأمة برجل أو ضرارة، فلما أضاءت ما حولها أضاءت